فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاونا قضى بضاءات كل دقيسة دونتان وحاكم إذا سركال كترسان دولة فدرال كأولغو ديلي قرح كدعي دقمد جناله إيقوبال كشابي الله وسي دولة بروندي إيا دولة كلا أوكهدلي قمات كيشالي عيدمد بروندي لوو قيستي عيل برف ديارة ضوحية لوو قيستي شعب كديغان كعيل برف اللي أي آسي ميدت كي عيدان كبروندي qaar kamida wax garadka gobolka shabeelaha dhexe oo bogaadiyay weerarkii najaxay ee lagu baabiyay ciidamada Burundi dowro diini ah oo loo soo gabagabeeyay ganacsatada wilaayada Jubooyinka. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميص أفرت بيش الشوال سندكن أفر بقول أفرت أني سدح ده هجرقة قضبك أغهر أي برنامج كان وحاقون قون أي قرح إياك نعيد مدى جناله إيقوبال كشبه الله سي قرح آس أي ألا لبكس دي قوب أي فديين إذا ما كترسن دولة ده waxaa ku dhintay Cali Xasan Mursal oo ahaa taliyaha hore oo ka tirsan ciidamada dawladda. Dawladda Burundi iyo dawladda kale ayaa ka hadlay gumaadkii shalay ciidamada Burundi loogu geystay Eelbaraf. Diyaaradana waxa ay waxyeelo u geysteen shacabka deegaanka Eelbaraf xilli ay aasayeen meydadka ciidamada Burundi. Warkaas waxaa la socday Cabdifatax Filipin. Bismillaah alxamdulillaah Maxamed Daahir waxa isi soo taraya saameynta iyo hadalhaynta weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka Eelbaraf ee wilaayada Shabeellaha Dhexe, kaasoo lagu laayay ciidamadii Burundiiska ee halkaasii muddada haystay. Dawladda Burundi ayaa waxa ay si rasmi ah uga hadashay weerarkaasi. Sarkaal ka mid ah dawladda dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee la yiraahdo AFP ayaa waxa uu qiray in ciidamadooda weerar culus ay la kulmeen, isla markaana khasaare ba'an uu soo gaaray, walow uu tirada dhimashada aad u yareeyay. Waxa uu sheegay in Eelbaraf looga dilay 30 askari, sidoo kalena laga dhaawacay 22 kale, laakiin wuxuu intaasi ku daray in 19 askari ay la yihiin meel jaan iyo cirib ay dhigeen. Wuxuu xusay in markii weerarka uu dhacay muddo kadib ay u suuragashay ciishayaha in ay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ama helikopter u diraan aagga Eelbaraf si ay u soo qaadaan ciidamo haddii ay jiraan ka soo cararay meesha ama badbaado u baahan. Laakiin waxa uu AFP u sheegay in arintaasi ay suuragali weysay oo aanay jirin wax badbaado rasmi ah oo halkaasi laga geystay. Dabcan hadalkan oo u muuqanayay Beerla Xawsi iyo eedayn ku socota dowladaha reer Yurub iyo Mareykanka ee ciidamadaasi keenay dalka Soomaaliya. Sarkaalkan Burundiiska ayaana ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi. Wakaaladaasi wararka sidoo kale waxa ay wareysatay sarkaal ka mid ah dowladda federaalka ah, isna waxa uu qiray in ciidamada Burundi qasaare ba'an halkaasi lagu gaarsiiyay isla markaana cagta la mariyay. Saraakiishan ayaa waxay ku afgabaadsanayeen ama ay Burundiiska leyntooda qil uga dhigayeen in ciidamo aad u badan oo awood badan ay soo weerareen xeradii deegaanka Eelbaraf. Marka laga yimaado wararkaas, annaga oo si anbaqaadi doona dawladda kale oo ka hadlay arintan ayaa waxaan yar aadeynaa Maxamedow Eelbaraf qudheeda iyo wararkii ugu dambeeyay. Shalay saad la socoto meydadku waxay bilqanaayeen fagaaraha lagu dagaalamay xerada wadooyinka magaalada iyo xataa meelaha duurka ah ee ay ku farxadeen ciidamada Burundiiska saadarteed dadka reer ceel baraf ayaa isxilqaamay oo iska wareystay sidii ay ciidamadan isaga aasi lahaayeen sababtoo ah waxay deegaanka u keeni karayaan caafimaad darro hadii ay ku dildilaacaan goobaha lagu dilay iswareysigaas ayaa waxa ka dhashay marka inta laabadii ugu horeysay maanta la qaado ee balse loo aaso ciidamadaasi iyadoo dadku ay ku jiraan wajigi koobaad ee aasida meedadka ciidamada Burundiiska ayaa waxa hawada soo galay diyaarado helicopters ah oo dadka qaar ay sheegayaan inay ka soo kaceen magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee isla markaana ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha ee dhawaan magacooda loo bedelay ATMIS diyaaradahaas ayaa marka waxa ay wax ku tuurtuureen oo ay rasaas iyo bambaanooyin ku rideen dadkii shacabka ahaa ee halkaasii waxa ku dhaawacmay dad tiradooda warar kordhaca ay sheegayaan ilaa 4 qofood oo kamid ah dadkii deegaanka ee aasayay meedadka ciidamada Burundiiska laakiin alla mahdi ma jiro qof ku dhintay weerarkaasi xagga cirka ah ee shisheeyuhu ay geysteen diyaaradahaas qudhooda ayaana baqayay oo wax yar uun kadib markii ay rideen bambaanooyinka dib ayay u laabteen waxaana muuqanaya ciidamadaasi shisheeyaha gabi ahaanba gaar ahaan Burundiiska inay xaro xoogan u qabaan dadka ku nool deegaanka waliba iyagu waxay aan ku ahaayeen markii tusaale ahaan wadooyinka lagu qarxiyo ama weeraro ay la kulmaan inay ka aargoostaan cidii markaasi ay arkaan waxaadna la socotaa meelo badan oo gobolka ah oo dhibaatooyinkaasi ay ka geysteen mid kamid ah waxgaradka Eelbaraf oo Nabadoon Bashiir aan la xiriiray ayaa waxa uu inoo sheegay inuu san wareysi ka gaarin laakiin waxa ay sameeyeen shisheeyaha ay yihiin nafl caarinimo wuxuuna xusay in dhowr qofood ee meelo kala duwan loo qaaday caafimaad ahaan dhacdadaas marka laga yimaadana xaaladda deegaanka Eelbaraf ayaa ah mid xasiloon haddaan ku laabano dawladaha ka hadlay in xasuuqii ciidamada Burundiiska loogu geystay xiradii Eelbaraf waxa kamida dawladda dalka Qatar oo iyadu qayb ka ah dulaanka lagu soo qaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan safka hore uga jirta ee dawladaha logistikada iyo siyaasadda lagu jahwareerinayo dalka dhaqaalaha faraha badan ku bixisa warka soo baxay wasaaradeeda arrimaha dibadda ayaa waxa tacsiit Iran leh loogu diray ee dawladda Burundi waxay sheegeen in weerarkii ciidamada Burundi lagu leeyay uu ahaa weerar aan fiicnayn isla markaana ay cambaareenayaan sida ay hadalka u dhigeen waliba dawladda Qatar waxay si xishood la'aan ah u sheegtay oo ciidamada Burundi ay ku tilmaantay inay yihiin walaalahood sidoo kale dawladda Turkiga oo iyana qayb ka ah ee dulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya isla markaana dhinaca logistikada ee dhaqaalaha uga qayb qaadata isla markaana haysata ilaha dhaqaalaha ee wadanka sida dekedda iyo airportka ayaa waxay tacsi u dirtay dawladda Burundi waxayna sheegtay inay cambaareenayso weerarkii lagu leeyay ciidamada Burundiiska dawladda Burundi ayaa waxa walwal aad u xoogan ku haya maxabiisteeda ku dhacday gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ilaa iyo haddana iyada qudheeda oo ay ku wareersan tahay inta ay gaari karayaan tirada maxabiista sarkaalka u hadlay AFP-na ma aanu soo hadal qaadin tiradaasi oo waa uu ka gaabsaday taasoo ku tusaysa inaanay xataa u sugnayn tirada ciidamada ee looga dilay goobta isagu wuxuu sheegay 30 laakiin sawirada ayaa muujinayay in ciidamadaasi 30 iska dhaafay aanay xataa wax u dhaw ahayn marka dhacdadan way isii soo taraysaa haduu Allah uu dilihi doono hadba wixii ku soo kordha dhageystayaasha waan u soo gudbin doonaa insha Allah waagaak wax garadka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bogaadiyay weerarkii najaxay ee ka dhacay deegaanka Eelbaraf imaamka Beeshe Abgal imaam Maxamuud Xaaji Xamuud ayaa la hadlay idaacadda Al-Furqaan marka hore Allah subxaanahu wa ta'ala ayaan mahad ballaaran u jeedinaynaa nasiye nicmatul islaam wal iimaan namakiniyay ku dhaqanka shariicada islaamka in aan maanta ku noolaano bar labaad waxaan u mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala nasiyay raxmadiisa iyo barwaaqadiisa roobkiisa aad iyo aad gobolka ugu galadeestay mujtamaa bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe qaybaheeda kala duwan aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen guul ballaaran oo Ilaahay nasiyay oo raxmada ayay ahayd cadawgii muddada dheer ee taqriiban 8 sano ahayna dul fadhiyay ku soo duulay diinta dalka iyo dadka Ilaahay oo ku sababay gacmaha mujaahidiinta بفضل الله إنه متقن إيشاق أو قصة أو قاضي أودي أي كجوجين مدد استولاد البرف ساعة كوبان أمدق قضاء أو قاضي آدي آد أي أمد أو فرح داي بلشدة قيبارة كلو دون علم الدين ك أضياشة نبضونا دا لليرة دا جناستة دا هوان كوعجرتك عيد بيو آدم كلها هاي آت يا آت بينو غفر هاي إن شاء الله تعالى إلهي نوحان ويدي سنة إنا مالها دمان إرو سيداس يا سلام بدا أو نو مكاني إن شاء الله إيدي سيداس أي تهي وحا عكس غادة أه وإيدر بربر سعودة دادك ورك غالة أه سيدا أي مسلمين تأي مؤمنون تأو القبو سدين أي أغو فرحين قوشة سجر جاركاس سلام مد أه أي أيغو نمتقان أغو قشو عيري أغو نعان وحا لأن هاي عردين قيامة الله إمادة وانا سعانا جهادك يا عمل كويس سعانا يان ما نوال برا سيداس أي إشين اللي انتو أغو إماها قيامنا عذابك إلهي باد قلي دونتين جهنم أي إذين مدى أدوك رساسات ورحمة أغو جوغ دونتين إن شاء الله ساسان أدن لأنا hadda ka hor cadawgu wuxuu soo qaaday xamlo waxa kamid ah meelii oo ku soo qaaday degmada Ceelbuur degmada Galcad degmada Aadeebal Muqokori iyo meelo lamid ah shacabiga jooga dhamaan 400 waa ay ka baxeen waxaan yeyda iyo dameera ay meesha ku masoo harin waa uu ku noolaa waayo sidaad ogtihiinba waa isaga baxeen haday idin saamixi weydo inaad baxdin waxaan idin leenahay ha u gargaarina waxa u qabannina waxa la shaqeeyaan walaalaha mujaahidiinta si muuqatay si aan muuqanba u la shaqeeya istilaac siya haday idin soo dhawaadaan ay meelo idin dhawaa imaadiin gacan ka siya siday meeshaas ugu sii sugnaalahayeen mar walba adiko Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaa shacabiga sharafta leh waxaan idin leenahay la shaqeeya walaalaha mujaahidiinta waa sharcana idin ku tahay diiniyana idin ku tahay fidiya wal aakhira noloshiinu ku jirtaa gaalada si muuqatay si aan muuqanba ula dagaalamaan idin leenahay sidoo kale odayaasha shabeelaha dhexe ee qadiidaas ka hadlay waxa kamida nabadoon dhugbow wax karadku aad iyo aad ayuu soo dhaweeyeen aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen farxad iyo reenreen ay ku soo dhaweeyeen waxayna ugu baaqayeen dadka deegaanada jira in cadawgaas jabay ilaahay kuma daraade la daba galo oo aan laga harin mar hadii ay xarakadii ay u fasaxday in cid alaala ciddi cadawgaas naafeyn karta ay naafeyso ragii meelaha ka firxaday dadkuna aad ayay u daba galeen dad badan ayaa ka soo qaatay qoryahoodii oo halkaas maanta haysta qoryo bilaash ah oo lacag la'aan ugu fadha jabka halkaas ku gaaray fariin weyn ayuu dirayaa fariintaas oo ah in cadawgu meel uu ku badbaadayo oo san jiri doonin waxay ahayd qalcada ay deganaayeen meesha la yiraahdo Ceelbaraf qalcad aad u weyn iyo dhufays aad loo dhisay ayuu ahaa dadkii tagi jiray ama meelaha mari jiray ayaa aad u yaqaana ilaahay faldigiis waxa loogu galay halkoodii waxaana lagu xasuuqay dhamaantood intii banaanka ka baxdayna wax badan kaba badbaadin marka ilaahay fadligiis waa taasina waxay diree fariin cad oo ah in ay cadawgu uu ka bixi doono isagoo duuleysan dalka uu ka bixi doono ayay direysa ciidamada kale ee Ceelbaraf aan ka fogeyn ee cadawgu uu leeyahay khaasatan Burundi waxay ka joogan gobolka gooba kooban ay ka joogan goobii koobnay oo ay ka joogen qaar kamida oo aan xal la xiriirnay sida Miirtaqo iyo Biyaado aad ay u loosho hayaan waxa jira habeenadaada ugu dambeeyay xeerada dhexdooda kuma hooyeynin barnaanka ay isku waardiyeeyeen marka waxaa jirta marka farxadaas aad u ballaaran jirta oo ay xeradii uga baxeen oo ay ku nagaala yihiin dadka bulshada muslimiinta ah ee arkaysa dhibaatada meesha ku gaartay cadawga lagu gaarsiiyay waxaan ugu baaqaa in iyaguna ay ka qayb qaataan maxaa yeelay jihaadku ma ahan mid kaliya saaran xarakada mujaahidiinta guud ahaan waxa uu saaran yahay ummada muslimiinta ayuu saaran yahay oo farluucayn uu ku yahay jihaadku mar hadii ay ku soo duuleen cadawga saliibiyiinta ah dhulkeena cid kasta oo muslima waajib ayuu ku yahay inay dagaalanto cadawgana la dagaalanto gaar ahaan ragga jooga wilayada Shabeelaha dhexe waxaan ugu dardaarmaa oo nooc kasta leh oo da' kasta leh gaar ahaan dhalinyarada ugu badatay waxaan ugu dardaarmaa in ay ka qayb qaataan jihaadka lagula jiro cadawga inay ka qayb qaataan way arkeen shalay jabka iyo hasiimada ku dhacday cadawga Burundi ee ku soo duulay dalkeena dhibaatada ay la kulmeen waaga baqtigooda ayaa yaala aad iyo aad ay dadweynuhu uga warhayaan markana waa xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan xalqada kontanaad waxaanu soo jeedinaya Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ee dhageysaha خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آدم وحكو جرتا سورة المائدة الله وحكو الله رددح يا إسلام كبح يوغ الله يا ددك دينة إسلام كأيوغ يا حريرك إلهي كنقضاء إبليس كحرتا إن دينتو إيسان ددوائيين لكي أسوء دين سحا أوسان هلين روحي كفر تعلي تاسوك الله معنى هذا واسدان. يا أيها الذين كوي آمنوا رمانا ومن يرتد روحي لابتو ديبو نقضى منكم حالو دين كمدي عن دينه دين تيس إسلام كديبو ونقضى فسوف يأتي الله بقوم إلهي وحول الله ما دون قوله ويحبهم ألا جعلها ويحبونه أيقنا ألا جعل أذلة على من المنات وركض أود بحسن أعزة على الكابرين قال هذا كركض نكو أذك يجاهدون في سبيل أجيدك أليكو هالقمايان ولا يخافون لهم تلائما مد إذي إذي سنة كما بقايان أرن كاسنا وفضل الله إلهي دغيس يؤتي الله واسيا من يشاء روح دون وسيها والله ألا واسع دغيس مي بلان تابعي عليم وقال بذن درسك مركو حكم إذا دروستين اتحانها عيد أقرأ الكرات كذا وهاي قرآن كدوحي كدقن سنة كما هرتوه ayada marka alla wuxuu kaga waramay ridada waxa ka horeeyay aayadihi kale ee suurada aayadeeda kamid ahay oo alla ku yiri dadka alla nabi rumayaro yahudiya nasara gacal ka dhigana qaar kooda gaar gacal waa ruuxi warkayga dhagaha ka fureystay yahudiya nasara gacal ka dhigta ee ahlu iimaanka kamidane yahudiya nasara oo kamid ay mar hadoo gacal ka dhigta ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين تاسا مركز ردح على مركز ادم وحو كلها روحي دينتي سكن نقضاح الى هو بد القاضي فسوف ياتي الله بقوم قوم كسو يحبهم الله جعله هذا ويح الله جعل هذا وضد ادو ايام سموي محال مره دي الله كجعل هذا وحول بود ابها انت الدنيا اخرس هذا سبح والله كوسي كره walla ku siya wax walba ka baqaysan si buuxdu kaga badbaadi kara oo fiirso yuhubhum allah jaal wa yuhibuna ayyuna wa jaalahu allah jaal ayyuna allah jaalihin walla fiirso masaladas ruuhi marka diinta ka ridaaba allah wa kamarma allah wax bay yeeli maayo ee naftiisa una wax yar ruuxaas allah ka furtay adoo mooda in horumar iyo barwaaqo gaaray hoog iyo halaag ay ku talabsaday alla wuxuu leeyahay adooman adoonimada alla u beer ixtiraayo iyo rag karun sheega arintaas oo allahu rabbul caalamiin hanuunkooda ka ballan qaaday in alla la imaanana uu sheegay waana tilmaamaha ay leeyihiin kuwa tilmaamaha ugu dhammaystiran oo kuwa ugu awood badan kuwa ugu akhlaaq wanaagsana tilmaamahooda kan ugu wanaagsan waxa waaye kan ugu weyn waxaa ka mid ah yuxibuhum ayuxibuuna maxaa yeelay allah hadduu jeclaado addoonka waa nicma alla ugu nicmay adoonka mid ugu weyn badan waa jacaylka alla ku jeclaaday oo haddii adduunkan meelaha madaxweyneyaalka oo shayaadiinta ah oo la boonbooniyahay mid ka mid ah dowla hebel anaa jeclaa dowlaha waa siga dhan kontaroolka ka dhumaya qofkaas markaasoo kala daadaadan oo baaba ah farax dartiis kaas muxuu yahay waa adoon sidaadoo kale tahay wuxuu haya male الله رب العالمين روح وجعل ذلك ور ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم قيم ذاس أيها الله وديق والله جعل أيهنا الله جعله إن قال الله راعه قال إني حنت مسلما أغير ما أنت مجرد قال كبويس أغيهاي أسوء بويس أغيهاي واسمه غيسيها هو إنه أفعيه اسمه تسيها تذكر وحسو الشيقة لكن ويس أغيهاي سيد إبليس بأنه حيا ويس أغيهاي isla markaasi ana khayr minhu u dhahayay taasina marka waa inaan fahanaa in marka ruuxu ogaado waa deeqda maha laga helo dollarka iyo lagu ajarayo dollarka iyo waxyaalaha jagada maalka iyo madaxnimada waxa biri dadka markay galaan maal iyo madaxnimo ay alluuga furteen hadduu yahay markay jahannama galaan ay ku calaacalay ma aqna anni maaliya halaka anni sultaniya inta jaaniskay si taga faa'iisi aayadaha ala dhuuxa ku dhaqan axaadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhuuxa ku dhaqan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. دور الدين أهيا لوسو قبقبيي غان عصتادا ولاية الإسلامي أه إجبوينكا مناسبة دي دور دلوغو سوحيريي أيا اللغو خبتاي دقمدا ساكو أي ولاية جبوينكا شيخ فؤاد محمد خلف أيا كهذي دور دلو سوحيري غان عصتادا جبوينكا هير قبل إي هير دقمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى وحنو عدين يا وحي أنو أبوري ألا وحو ليه جن إنس وحنو أبوري أن يعبدان عبادة ذو مركة لفسره ومقع قود ووينوي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة وحكو فسري اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقاد وحكستو ألا جعليا ورالي أكيها وعباده. هذه عبادة مركها صلاة يصونك يحجك يزكذا وأركانتي هذه الوكو وبإنتاس وحادي عيسو إن العبادة دي سيدي لغبئا لولا إيمان. هلكا مركها وحنكقر أني العبادة ووحينو لا أبوري عبادنا وحوي وحكستو ألا رالي كيها إلا صميو عبادة ويكالوين تعالى لغو عبد سبحانه وتعالى توحيدك أبوين كون كدن الله وحو اتاغي اسا كلي ان لعابدو عبادتا الانا مسقنان ايسو الا عد عدوكو اين لغا عليموه. ابليس مركي او اللي نعلضي او نحريسيس او كفوغيي اللي عزتي سكو دارتي وبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وحان عزتا دي شرفتا او دارتي انان دمان توت بادي ايو الا دادك اديك كوغو اي مخلصين تاموه. مركي عبادتا اللي waxay ku sugnaanaysaa in la helo dad mu'miniina oo dadka cibaadada Ilaahay ku ilaalinayo. Cibaadada Alle dad Ibliis kaga ilaalinaya dadkan oo Alle kaliya ku xiraaya in la helo way dadkan laba qolo way waana dadku amray in la adeeco al-ulamaa wal-umaraa way Alle wuxuu yiri ayuha alladina aamanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasuula wa ulil amri minkum. Umadda waxaa indhow ah dadka wax garadka Nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam ragi raaci ee diinka ayiday ee garabka u noqday waxa ku jiray ragga ugu waaweyn ganacsiga ilaahayeen Usmaan ibn Affan taajir buu ahaa, Abu Bakar qani buu ahaa ganacsanayo, haddana alla dirtiibay waxay u dhaqaaqeen, waxay xooga saareen aakhiradoodii adduunkoodina waa yareen. Waxaana ogaataan ninka kullama cirra ay ka soo baxdo adduunka waa ka durqay aakhira u dhawaaday. Kullama hal cirra ay ka soo baxdo ninba hadduu ganacsi noqdo intee bi cirro ka soo bixinba ganacsi maba noqon kara ninka Soomaaliga. Aqligiisaba wuxuu imaanaa marka xoogaa cirro ay ka soo baxdo, markaasuba ganacsi galaya. Dadku marka aakhira xageeda waa inay u bataan. Alla wuxuu yiri awalam nucammirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa'akum nadiir. Miyaana idin cimri siinay inta nin aqli qaato wajaa'akum nadiir. Culimmada nadiirka waxay ku fasireen ashayba way ku fasireen. Ninkii ugu horreeyay cirro ka soo baxday Nabiylaahi Ibraahim buu ahaa oo madaxiisaba cad ku arkay. Markaasuu Ilaahay maxay tan ahayd ma haadi qaal alwaqaar bali xasilooni inay ku koro dhowey nin cirro qaba oo fufudad dad aragta weli eber wey. Marka dadku haddii dad waaweyn ay noqdaan adduun iyo aakhiro inaan aakhiro u badanno ayaan isu dardaarmaynaa cibaada Ilaahay lagu dadaalo jihaadka la garab siiyo annaga nafteena jihaadka inaan gelinno ilmaheenna inaan gelinno taasna tawfiiq Ilaahay xaggii bay ka ahaan kartaa. Hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Kaas waxa uu aashay Fuad Maxamed Khalaf gudoomiyaha ganacsatada jubooyinka Cabdullaahi S D M Xasan Maxamuud Raage oo ka mid ah ganacsatada iyo Axmed Aadan Xasan oo isna ka mid ah ganacsatada xagar ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoo ka sheekeeyay waxyaabihii ay ku qaateen dowladda. Walaalayaal, insha Allah mahad dhamaanteed Allah ayaa iska leh Ilaahay jalsadan ugu kulmiyey oo dowladda loogu qabanayay ganacsatada jubooyinka ay ka kooban tahay una qabatay walaayada Islaamiga jubooyinka. Dowladdan insha Allah muddo maalmo loo raayay socotay sidaad la socotaan waxaana loo qabtay ganacsatada jubbooyinka heer gobol iyo heer degmada ayaa meeshan ku kulmay marka insha Allah dooradaas kulli kutubo badan iyo casharro badan ayaana la ku siiyay casharradaas kulli mid hadda la koobi kara ma aha tubada macnaha nala akhriyay ama casharrada aan qaadanay waxa kamid ahaa ahwaalul qiyaama kutub kulli ra duruzul muhimma li'anatil ummah waxa kale oo kamid ahaa islaahul biyut waxa kale oo ka timaa kutub loo akhriyay sumumun qalbi waxa kale oo kamid ahaa al amaana waxa kale oo kamid ahaa al ikhwaatul fillah waxa kale oo kamid ahaa al walaa wal baraa as-sam'u wad-da'a wal umara marka wax barashada iyo horumarka diineed oo hadda walaayada ay ku talaabsaday amagtaba daacwada oo wadana waa dadaal aad u badan oo daacwadan kaliya hadda macna dooradan kaliya aan ku xisaabsaneyno markii magaalooyinka isada ay u wado maktaba daacwa waxa way dadaal aad u fara badan ay sameeyaan oo dadaal diineed waxaan leeyahay marka insha Allah bismillaahir kariim ilaahay ku garab galo ajr ihsanan Allah ka siiyo بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بان أمهد علينا أولا سبحانه جل وعلا بهذا النظر قنعسك مدو إلهي وأفر بريئة أي نوسع تدوره دروس تنقاذنا وحاكم ذا أولا التوحيد وأنواعه مع الولاء والبراء أينقاذنا وكذلك وحنقاذنا الصلاة مع مراعاة أوقاتها وخشوعها بنقاذنا سيدوك الزهد بنقاذنا وحاكا لنقاذنا الأخلاق الفاضلة وأنك قدينا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحنقاذنا إصلاح البيوت سيد لو ناجن لها قريها مسلمين تأيليهين هديت هاي زوجات هديت هاي أولاد هديت هاي آباء أمهات با يا أقارب عدك الصوت ما دبا سيدي دتكاس لو طبق لها بغن كونك سنة الشرعات إسلامك أيان قاضني وكذلك وحان قاضني الأمانة وأدائها بان قاضني أمانة دي سيدي لو قدن لها وحاك لو أن قاضني الأخوة الإيمانية بين المسلمين دروس تاس فرح بضن وعلمك لقدسا أي نو أغرنيين رنتين أهيد وحان لقدر كرين وأن جعلين إن مروا لي من الله سي دائم أيان سو قاضني إلهي بان وغم هاد علينينا سبحانه وجل وعلا نو أقلا دينا دروس تاقاضنا نونا سو تربية نونا رباية دي علماء رنتان سو قارسيسو إيادان وحالين هجزاهم الله خيرا ولاية دي سو أغاسمتي هير قبل إيه هير محافظة إيه انتكاسي سرعي سبا نغو كوضا سو عنا ولاياتك جبوينك قناع ستا دي أيا وحاهالك نغلو قبت دورو إلا يعنكو قادنكو يتوان كتاب دروس تاسو وحنا نغمقنا وحنا نور الزيادية الحمد لله دروس تاس وحا كميد هيد الولا والبراء إصلاح بيوت دورة دو سعتين مدى أفر عشاء وحا سوق بقبيي واريق ولاي ذا جبوينك أولا دار دارمي قنع ستدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نضمان أضياشا مسؤولين تا قدومياشا قنع ستدا دقموينك هير قبالي هير دي هير دقمبا علماء dhammaan masuuliyiinta nagala soo qayb gashay maanta ee kulankan iyo gabagabadii dawladda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abal mariyo intaas kadib kullay un wixii aad ka dambeeyay waa un toojihaad iyo dardaaran waxaan kullay isku dardaarmaynaa awalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa mar walba oo umadu isku yimaadaan adee maalmahan oo dhan wixii meesha loo fadhiyay waa un alla ka cabsii in Ilaahay laga baqo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisa looga baqo asaga laga baqo waxa weeyaan dhamaanteen oo taasan isku dardaarmayna cabsida Ilaahay waxaan kala isku dardaarmaynaa cilmiga in la barto oo aan la isku hilmaamin macnaha ganacsiga oo kaliya dadku waxa weeyaan haddii habeen maalintii oo dhan haday ganacsanayaan habeenkii waa ay dhacayaan badana ganacsiga qofka ku jira ma u badnaa inuu wax barto marka cilmiga Ilaahay baa fududeeyay marka hal la barto ayaan leeyahay waxaan kala kula dardaarmayaa waqtiga salaada iyo la ilaaliyo waxaan kala in kula dardaarmayaa amaanada waa khiyaanada badatay iyo qishka iyo isdawmarinta dadka hadda qaarkood waxay ii sheegeen waxa weeyaan xataa iska daarabaadiihii dadka ugu runaan jiray waa maanta waxa laga deerinayaa xagga amaanada oo maanta waxa weeyaan ninkii xoolaha xogaan yaro neef u dhiibta dadka waxa weeyaan rabaadiyaha xabada dhimato waa ayada tiisa weey tan la gado waa ayada tan la qalo waa tiisa tan zakada laga bixi waa tiis waxba u soo harimayaan kuwiis un baa tarmaya mooy ninkii miskiinka wuxuu u dhiibtay maba tarmaan inteedii waba si baaba ayaan haddana maba ogaba in asagana ka go'antay ma oga hadda tukaanadii iyo ganacsigii kale is soo wareegtay xoolahaas maba ka fikiriyay xoolada leeyahay inay yihiin war waxaan haday shirkad noqdeen nidaamka shirkadu waa la yaqaanaa marka akhyaaray wax weeyaan yaan lagu halagsamin adduunkan waxaan leeyahay macnaha hal lagu dadaalo waxa way amaanada waa laga marmaan ilaahi subxaana wa taaala ana naga ma dhiga khiyaan macnaha dad khiyaana leh khiyaanadu haday badato umadaas waa baabaysa waxaan kalo idin kula dardaarmayaa een miisaanka waayahan dambe waxa wax la sheegaa miisaanka miisaanku hadii waxa way nusqaantisa ay badato waxa way umadaasi waa u dhamaatay maanta waxaan u maleynayaa dadkii hadda mas-uuliyiintii waxa weeyaan heer gobol heer degmo macnaha guddoomiyaashii waa la wada fadhiyaa maanta qof walbana waxaan rabnaa wixii meeshan looga hadlo in gadaal u gaarsiiyo dadka ka dambeeya u gaarsiiyo miisaanka in layska saxaan rabnaa insha allahu tacaala waxaa la sheegayaa meelaha qaarkood magaalo dhan oo miisaanada hal iyo laba mooy inta kale ay waxa weeyaan ay baaba ay tahay war miisaanka haddii wallaahi la nusqaamiyo miisaanka hadduu misan miisaan saxa uusan ahayn ummad dhan baa loo halaagay soomaa ree shucayb maxaa loo halaagay waxay macnaha miisaanka nusqaamin jireen soomaa nebiga waxa ugu horeeyo ummaddaasi waxa weeyaan ilaahay markuu ku xiray ilaahay caabuda wuxuu ku xujiyey soomaa awful mikyaala ha wal miisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tactuu fi lardi mufsidiin marka waxa weeyaan ummadda haddii waxa weeye miisaanka laga soo galo oo beega laga soo galo ummaddaasi waa ummad tirtirmaysa xoolana ma yeelani qofkaasi qofkii beega waxa weeyaan nusqaamiya oo beega khiyaanaya waxa weeyaan qofkaasi waa qof musallafay waa qof waxa weye xoolihiisa u dhammaadeen waa qof waxa weye barakacay weeyaan qofkaas shilinka u kordhaba nusqaan buu sii noqonayaa xoolaha kaluu sii baabi'inaya waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa in laga fogaado waxyaabaha la yidhaahdo amraadul quluub waxaa ganacsatada ku badan waxa weeyaan xiqdiga iyo xasadka iyo isriixa iyo waxa ku badan maxaa la yidhahdaa qishka iyo marka arrimahaasoo kalena in laga fogaado oo dadku isku qalbi furnaadaan waxa weye waxaad jeceshaha walaalkaa la jeclow walaalkaa waxa weye ha ku fallisin walaa yabic bacdukum calaa baaci bacd beec ayaanu isku fallisin yaanu qofka kale qofka kale beeciis yuusan gadan waxyaabo badan baa diintu ayna amraysaa walaaltinimadana amraysaa wayu'thiruuna calaa anfusihim ayagaa dadka mu'miniinta wax isku dooriya soo maaha ayagaa wax isku dooriya walaalow alaabtan miyaa gadan rabtaa haa ha ku fallisin walaalkaa oo ha ku qaaliyeen suuqa hadda markaa tagtid mararka qaarkood suuqyada xolaha waxaa lagu leeyahay neef baa waxaa laga bilaabayaa milyan markaasaa mid kale wuxuu leeyahay laba milyan mid kale imaanaya saddex milyan markaasaad leedahay war waxa war maxaa dhacay waa naadinaya yaa saaray mid kalaa saaraya qof baa lacag sheegayay waxaa la ii sheegayay waxa uu hal neef oo ariya oo saddex milyan lagu gatay milyan buu ahaa qiimihiisu qof baa yimid milyan kaluu dul saaray qof kale yimid milyan kaluu dul saaray waaba lagu kala cararay aduu kugu riixaya dadka qaarkood waxa weeyaan beecaas inuu kaco unbay ugu talagalayaan inay wax gataan ma rabaan qofna waxa weeyaan haddee wuxuu meesha wuxuu ka rabaa haddee riya iyo istutus iyo waxa weeyaan markii la qaadan waayo inuu qaato waxa weeyaan ilaahay loogama baqayo marka xoolahaas ishu ku dhacday oo waxa weeye ummadda hortooda waxa weeyaan fallisaadaas iyo dhibaatadaas hortooda lagu qaatay nacfii qofka u yeelanaya ma laha marka diintanaduna arrinkaasi waxa weeyaan aad iyo aad bay u reebtay waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa ribada in layska ilaaliyo akhyaaray waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa in jihaadka wax lagu baxsho hadda culimmaduna waa ka hadashay ganacsaduna waa ka hadleen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man jahaza ghaaziyan faqad ghazaa qofkii diyaargareeyay qof duulaya qof duulay oo kaluu la mid yahay maalka iyo nafta waxaa la hormariyey maalkaa la hormariyey inaad diinta ilaahay aad wax kula baxdaan ha lagu dadaalo in ilaahay diintiisa wax lagula baxo qofka waxa weeyaan dhan walba ayuu wax kula bixi karaa mar walba malag baa imaanaya soo maaha allaahuma acdi munfiqan khalafa maantoo dhan sadaqaad bixinaysaa wanaag baad samaynaysaa malaa'igtii adig kula socotayba bannaankaaga soo hartayba tii meesha kugu soo geli lahaydba maba soo gelaysaba meesha marka malaa'igtii ay ka carartay shaydaan baa soo gelaya soo maaha shaydaan baa maantoo dhan marka meeshaada ku dhex walaaqmaya asagaa seexanaya waaba gurigiisaba meel malaa'ig ka carartay waa guri shaydaan soo maaha waxaan insha allahu tacaala aan dhammaanteen isku dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa wixii lagu ballameyna in la fuliyo ayaan rabnaa ilaahay hadduu idmo insha allahu tacaala intaas ayaan kelimadeeda kusoo gebagabeynaya hada wabillahi towfiiq guud ahaanna halkaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.